بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فنواصل في دروسنا في مادة فقه المعاملات، التي نتناول فيها بالشرح نظم أسهل المسالك للعلامة محمد البشار عليه رحمة الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا مع الكلام عن البيع والشرط من خلال قول الناظم عليه رحمة الله: أو باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهدي. وذكرنا بأن من البيوع الفاسدة البيع مع شرط ينافي القصد من البيع كاشتراط هدم الدار ونحو ذلك، وذكرنا بأن ذلك داخل فيما يسمى عند الفقهاء بالبيع والشرط والبيع المشروط أو بالشروط في البيع ونحوها من التسميات في هذا النوع من البيع. وذكرنا اختلاف العلماء في مسألة الشروط في البيع، فمنهم من أجازها مطلقة، ومنهم من منع منها مطلقا كأبي حنيفة، ومنهم من أجاز البيع وأفسد الشرط. وذكرنا قصة أبي حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى عليهم رحمة الله جميعا، وذكرنا أن أرجح المذاهب وأفضلها في ذلك هو مذهب المالكي عليهم رحمة الله، الذين فصلوا في مسألة البيع والشرط وجعلوها على أربعة أقسام. فإما أن يكون الشرط منافيا للمقصود من البيع فلا يصح ولا يجوز، أو أن يكون الشرط مخلا بالثمن كأن يخل بالثمن في ذاته أو يخل بالأجل وذلك أيضا لا يجوز، أو أن يكون الشرط مما يقتضيه العقد كشرط التسليم ونحو ذلك. فهذا هو مجرد تأكيد على ما يكون أصالة في البيع فيمضي الشرط ولا إشكال. والنوع الرابع أو القسم الرابع شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كاشتراط الضمان أو الكفيل ونحو ذلك، فمثل هذا الشرط إذا وقع اشتراطه فإنه يجب إنفاذه، وإن لم يقع اشتراطه فإنه ليس هناك وجه في إنفاذه. وذكرنا أيضا أدلة كل مذهب من خلال تلك القصة التي سقناها إجمالا على قوله في مسألة البيع والشرط. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكل بيع فاسد لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري. وكل بيع فاسد لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري. بعد أن أنهى الناظم عليه رحمة الله الكلام عن البيع الفاسد، ذكر ما يتعلق بالضمان في البيع الفاسد، ذكر ما يتعلق بالضمان في هذه البيوع أو في تلك البيوع الفاسدة. المسألة الأولى التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله أن كل بيع فاسد سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه يكون الضمان فيه على البائع ما لم يقبض المشتري المبيع، يكون الضمان فيه على البائع ما لم يقبض المشتري المبيع، فإذا قبضه المشتري صار المبيع في ضمان المشتري، وهذا حال كون المبيع الفاسد ينتفع به شرعا، أو كون البيع الفاسد مما ينتفع به شرعا. فإذا كان البيع الفاسد لا ينتفع به ولا يقبل البيع كالميت مثلا والزبل أعزكم الله، فالضمان فيه على البائع ولا يضمنه المشتري ولو قبضه. إذن الآن مسألة الضمان. الضمان كما قال الناظم: وكل بيع فاسد لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري. يفهم من ذلك كما ذكرنا أن الضمان ما دام المبيع لم يقبض من المشتري، ما زال عند البائع لم يقبضه المشتري، فإن البائع هو الذي يضمنه إذا تلف أو فسد أو هلك أو نحو ذلك. يكون الضمان على البائع ما دام المشتري لم يقبضه، وهذا إذا كان منتفعا به أو مختلفا فيه كما قلنا، يعني قد يكون فاسدا وينتفع به المبيع، وقد يكون مختلفا فيه، وقع الخلاف فيه في المذهب أو خارج المذهب في فساده، بعضهم يقول فاسد وبعضهم لا يقول فاسد. فمثل هذا ومراعاة للخلاف يكون فيه الضمان على البائع إذا لم يستلمه المشتري. فإذا كان لا ينتفع به ولا يقبل البيع كالميتة مثلا، هذه لا ينتفع بها ولا تقبل البيع، لا يجوز العقد على الميتة مثلا، فالضمان فيه على البائع ولا يضمنه المشتري ولو قبضه. يعني حتى ولو هلك مثلا إنسان أعزكم الله اشترى ميتة فوجدها لا تصلح، اشترى دما لشيء لغرض وجده لا يصلح لذاك الغرض، فالضمان فيه دائما على البائع ولو قبضه المشتري. ما عدا هذا فإذا كان فاسدا، حتى البيع كان فاسدا وكان مما يمكن أن ينتفع به أو مما اختلف فيه، إذا قبضه المشتري فحينها يكون الضمان على المشتري ولم يعد الضمان واقعا على البائع. إذن هذه المسألة الأولى التي تتعلق بالضمان في البيع في البيوع الفاسدة التي ذكرها الناظم. ثم قال عليه رحمة الله: فيه المسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف. فيه المسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف. المسألة الثانية التي أشار إليها الناظم من خلال هذه الأبيات هي تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه، كذبح الحيوان مثلا أو موته أو هدم الدار أو حرق الثوب أو بيعه لآخر ولا يمكن إرجاعه منه، وغير ذلك من الصور التي يتلف فيها المبيع، فإن الضمان فيه يكون على المشتري. فإن الضمان فيه يكون على المشتري، هذا لأنه تلف في يد المشتري فهو الذي يضمنه. طيب، إذا كان المبيع قد اختلف في فساده ولو خارج المذهب، يعني البيع هذا مختلف فيه ولو خارج المذهب، يعني المالكية يقولون بأنه بيع فاسد وغيرهم يقولون بأنه بيع جائز، إذا كان الخلاف قد وقع في هذا البيع في المذهب ولو خارج المذهب، فإن المشتري يضمنه بالثمن الذي وقع عليه البيع، وإليه أشار الناظم بقوله: فيه المسمى. فيه المسمى، المسمى أي الثمن، أي فيه الثمن الذي دفع فيه، الذي وقع تسميته ووقع الاتفاق عليه، فيلزمه أن يدفعه للبائع إذا لم يكن دفعه. يعني الآن أنا اشتريت شيئا بيع مبيعا فاسد ولكنه ينتفع به أو مما اختلف فيه، يعني غير أهل المذهب قالوا هو بيع جائز، ولم أدفع ثمنه بعد إلى البائع، فتلف عندي، يعني اشتريت مثلا حصانا فمات وهلك هذا الحصان عندي ولم أدفع ثمنه بعد، فيجب علي أن أدفعه، وإن كان هذا مثال لشيء جائز، لكن الكلام عن شيء بيعه فاسد أو مختلف في فساده. طيب، هذا إذن إذا كان البيع مختلفا فيه أو كان وقع الخلاف فيه حتى خارج المذهب وكان مما ينتفع به. أما إذا كان البيع متفقا على فساده، يعني لا خلاف أنه بيع فاسد، فإن المشتري يلزمه أن يدفع قيمته، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وقيمة تخصه يوم التلف، أي بقيمته يوم تلفه كما اختاره اللخمي عليه رحمة الله، وقيل بقيمته يوم قبضه لأن القبض هو سبب الضمان، وهو اختيار ابن القاسم عليه رحمة الله. إذن خلاصة هذه الأمر المسألة وخلاصة هذا الأمر الذي أشار إليه الناظم عليه رحمة الله، أن البيع إذا كان مما اختلف فيه وتلف عند المشتري بعد قبضه ولم يدفع ثمنه بعد، فإنه يدفعه بالثمن الذي اشتراه به، يعني أنا اشتريت منك ذاك الشيء ثم تلف عندي، اشتريته بمئة، فإذا تلف أبيعه أعطيك مئة. أما إذا كان البيع متفقا على فساده مثلا كالميت أو نحو ذلك وقبضه المشتري، فالذي عليه أن يدفع قيمته، أي ما يساويه لا الثمن الذي دفع فيه، يعني مثلا أنا اتفقت معك على 100 ثمنه 100 وقيمته ب80 أدفع 80 لا أدفع 100، وكما أشرنا فأن القيمة تعتبر بيوم التلف، اليوم الذي هلك فيه المبيع أو تلف فيه المبيع كما اختاره اللخمي، وقيل بأن القيمة هي يوم قبضه فيه كما أشار ابن القاسم، والله تعالى أعلم وأحكم. ثم انتقل الناظم إلى مسألة أخرى فقال وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن، وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن. المسألة الثالثة إذن في هذا المقام أو في هذه الأبيات التي ذكرها، أن البيع الصحيح يكون الضمان فيه بالعقد ولا يشترط القبض. إذن كنا نتكلم عن البيع الفاسد أو البيع المختلف فيه أو البيع الفاسد الذي ينتفع فيه بالمبيع، الآن نتكلم عن مسألة الضمان في البيع الصحيح، أي البيع الصحيح الذي استوفى شروطه والذي لا إشكال فيه. الضمان فيه البيع الصحيح يكون بالعقد ولا يشترط البيع، يعني بمجرد أن يتعاقد البائع والمشتري يقع بذلك ويقوم بذلك الضمان، ولا يشترط القبض من المشتري، وإلى ذلك أشار بقوله وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه، أي إن تم البيع صحيحا فإن الضمان فيه يكون على المشتري بمجرد العقد ولا يلزم قبض المبيع، ولا يلزم قبض المبيع. فإن تلف المبيع بعد العقد عند البائع ولو لم يستلمه المشتري ولم يقبض ثمنه البائع، فإن المشتري يضمنه للبائع بثمنه الذي اتفق عليه، وإليه أشار الناظم بقوله في فوته بالثمن، في فوته بالثمن، وهذا في حال تم البيع كاملا لا يحتاج إلى توفية. إذن هنا إذا كان البيع صحيحا، إذا كان البيع جائزا وكان المبيع جائزا ينتفع به حلالا استوفى شروط المبيع، فالضمان يكون بالعقد. يعني الآن مثلا أنت بعتني حصانا أو بقرة أو نحو ذلك أي مبيع، ثم قلت لك أتركه عندك سأستلمه، وكان البيع صحيحا وأنت لم تقصر ولم تخل. ثم بعد أيام قبل أن أستلمها هلك المبيع، هلك الحصان مثلا، والبيع صحيح قد استوفى شروطه، فالضمان على المشتري. فالضمان على المشتري، يعني لا أقول لك أنا لم أستلمه بعد ومات وهلك المبيع عندك إذن لا أعطيك المال، لا، فالضمان ما دام البيع صحيحا على المشتري، لأن الضمان يكون في ذمته بمجرد العقد بخلاف البيع الفاسد أو المختلف فيه الذي سبق ذكره. وهذا قلنا في حال تم البيع كاملا لا يحتاج إلى توفية، يعني المبيع يقع من استلامه أو يكون في ذمة المشتري من المرة الأولى. أما إذا كان المبيع ناقصا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن أو عد، فإن الضمان يكون على البائع حتى يقبضه المشتري كاملا بتمام كيله أو وزنه أو عدده. ما معنى الآن؟ هناك أشياء تباع تحتاج إلى توفية، يعني أنك حينما عقدت عليها واشتريتها من عند البائع هناك بعد مدة يقع إكمال البيع، مثلا اشتريت منه 1000 ويوجد عنده 900 قطعة مثلا، وسيكمل لي 100 قطعة، أو مثلا اشتريت منه 100 كيلو والموجود عنده مثلا 80 أو 90 وسيوفي 10، وتركت تلك 90 مثلا عنده، أو ذاك الشيء الناقص الذي يحتاج إلى توفية عنده. ففي هذه الحال، في حال البيع الذي يحتاج إلى توفية ولم يكمل، يعني يحتاج إلى توفية في الكيل أو في الوزن أو في العدد بحسب نوع المبيع، ففي هذه الحال يكون الضمان على البائع، لأن البيع كأنما لم يقع بتمامه أو بكماله، بقي شيء ناقص على البائع، لأجل ذلك اختلف الأمر عن الحالة الأولى التي لا يحتاج فيها إلى توفية، لأنه بمجرد العقد دخل في ملك المشتري ولم يبقى هناك شيء ناقص يحتاج إلى إكماله للمشتري، لأجل ذلك كان الضمان على المشتري حتى ولو لم يستلمه عن البائع. لكن في هذه الصورة، في حال إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية من البائع فهو لم يحصله كاملا المشتري، فلا زال هناك شيء في ذمة البائع، لأجل ذلك اختلف الأمر. فخلاصة هذه المسائل، هذه المسائل التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله، أن البيع الصحيح يكون الضمان فيه على المشتري بالعقد، ولو لم يقبض إلا إذا كان المبيع ناقصا يحتاج إلى توفية، فإن الضمان على البائع. هذه تكون إذن في حالة البيع الصحيح، البيع الصحيح الذي استوفى شروطه، والمبيع يكون مما يجوز بيعه والانتفاع به، والثمن أيضا معلوم، انتفت كل يعني الموانع التي تحول دون صحة البيع. فإذا كان البيع صحيحا مستوفيا شروطه وأركانه، إذن الضمان يكون فيه بالعقد، بالعقد لا بالاستلام، وبمجرد العقد يكون الضامن هو المشتري حتى ولو لم يستلمه، وبقي عند البائع إذا كان لا يحتاج إلى توفية. أما إذا كان يحتاج إلى توفية فيكون الضمان على البائع للتفصيل ولأجل الأسباب التي سبق ذكرها. أما إذا كان البيع فاسدا الآن، فقلنا بأن الضمان فيه يكون على المشتري بالقبض لا بمجرد العقد، خلافا للبيع الصحيح. وقبل قبض المبيع فإن الضمان على البائع، يعني الآن بيع فاسد، وقع العقد، فالعقد لا يكفي ليضمن المشتري المبيع كما في حال البيع الصحيح، لا، بل الضمان يصير في ذمته، في ذمة المشتري إذا تم قبض المبيع ودخل في حوزته، أما لو بقي على المشتري أو عنده ولم يقبض، بقي عند البائع ولم يقبضه المشتري، فإن الضمان يكون على البائع ما دام لم يقبضه المشتري. هذا بالطبع في البيع الفاسد، وترون الفرق بينه وبين البيع الصحيح. طيب، في حال قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد، فإنه يضمن بالثمن إذا كان البيع مختلفا في فساده. يعني الآن هب أن المشتري قبض المبيع في بيع فاسد، وهذا البيع الفاسد مختلف في فساده، فالضمان على المشتري يكون بالثمن. الضمان على المشتري يكون بالثمن، أي بالثمن الذي اتفق فيه مع البائع على بيعه إياه لتلك الأشياء أو لذاك الشيء الفاسد الذي وقع الاختلاف في فساده. وهنا قيل بالثمن مراعاة لمن قال بجواز ذاك البيع، لأجل ذلك يعطى البائع الثمن الذي اتفق عليه مع المشتري. أما إذا كان البيع متفقا على فساده، أي لا خلاف في المذهب على أنه بيع فاسد، ولا خلاف بين المذاهب على أنه بيع فاسد، فإنه يضمن من المشتري بالقيمة. يضمن بالقيمة، لماذا؟ لأنه وقع الاتفاق على فساده، فلو أن البائع طلب ثمنا أعلى من قيمته فلا يعطى ذاك الثمن، لأنه ليس هناك ما من العلماء من قال بأنه بيع جائز حتى يراعى ذاك الأمر ويعطى الثمن الذي طلبه واتفق عليه مع المشتري. لا، لم يقل أحد بصحة هذا البيع، لأجل ذلك قالوا يضمن من المشتري بالقيمة ولا يضمن بالثمن. فهذا إذن كلام الناظم عليه رحمة الله على مسألة الضمان في البيع الفاسد إجمالا، وكذلك في البيع الصحيح، لأنه لما كان يتكلم عن البيع الفاسد في الأبواب التي مضت وفي المسائل التي سبق ذكرها، ناسب أن يتكلم عن الضمان إذا كان البيع فاسدا، وبالطبع يلزمه أن يتكلم أيضا عن صورة البيع الصحيح وعن الضمان فيها. هذه المسائل التي تتعلق بالضمان بإجمال. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى باب جديد، وهو باب الخيار. قال: باب الخيار. والخيار هو في اللغة معناه الاختيار والاصطفاء للشيء. وفي الاصطلاح عرفه بعض الفقهاء بأنه إثبات حق إمضاء العقد أو فسخه. الخيار هو حق يعطى للمتعاقدين في إمضاء البيع وفي جعله باتا صحيحا تترتب عليه آثاره، أو في فسخه. ومنها خيارات جائزة، ومنها خيارات ممنوعة، ومنها خيارات وقع الخلاف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله، على ما سيأتي تفصيله. ولكن إن شاء الله سنرجئ الكلام عن الخيار وما يتعلق به من مسائل وأحكام إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبارك الله لكم على حسن حضوركم وحسن انتباهكم وحسن استماعكم. وإن كان إن شاء الله هناك أسئلة نجيب عنها في الدرس القادم، أعتذر عن الإجابة عنها في هذا الدرس. وبارك الله لكم ونفع بكم، ونسأل الله عز وجل القبول، وأن يجعل ذلك ذخرا لنا عند لقائه، إنه ولي ذلك مولاه. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.